القاهرة تقدم مصر الشباب. الشباب هو حياة مصر. الشباب. الشباب هو الأمل. مصر الشباب. الشباب هم بكرة. مصر الشباب. الشباب أمل وعزيمة. انت هنا في صوت الشباب. صوت الشباب مع أميمة خالد. أهلا بكم أصدقاء الشباب في لقاء يتجدد معكم دائما. نلتقي اليوم مع دكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والإلكترونية، عن رؤيته لدور الإعلام الإلكتروني وأن يكون أحد العوامل المكونة لفكر الشباب الآن. الإعلام الإلكتروني والشباب بالتحديد، هو الإعلام الإلكتروني يعني الشباب، الإعلام الإلكتروني هو لغة العصر، هو الإعلام السائد بين الشباب، وهو يمكن 18 ساعة من 24 ساعة الشباب مهتم بالإعلام الإلكتروني أكثر من أي وسيلة تانية تقليدية للإعلام، بدليل الناس معها كلها الموبايلات ومعها اللابتوب ومعها التابلت، وبيتابع كل أخبار العالم وبيتابع كل وسائل الإعلام الإلكتروني من خلال الميديا المختلفة اللي موجودة على الإعلام أو على المواقع الإلكترونية. كونه أنه الاعتماد الكلي عليه أو بشكل شبه كلي عليه بنسبة 90% بيعتمد عليه، ده ليه سلبيات وليه إيجابيات. إذا ما كانش المصدر اللي بيتلقى منه الشاب أو الشاب المعلومة أو الخبر أو ما إلى ذلك مصدر موثوق منه، ده معناه أن بيتلقى بشكل مش مظبوط معلومات او اخبار او اشياء مغلوطه احنا في غنى عنها. وسائل التاكد من ان المعلومه او الخبر المنشور على وسائل الاعلام الالكتروني، الاول انك تتابع وكالات الانباء العالميه المعروفه اللي ليها مصداقيه عند المتلقي، ونشوف لو الخبر انتشر في خلال دقيقه بين اكثر من وسيله اعلاميه موثوق فيها او وكاله انباء، ده معناه الخبر صحيح. لو الخبر تناقلته حتى وسيلة إعلام واحدة أو شبكة إعلامية واحدة، ده مش معناه أنك تثق فيه، ممكن يكون الخبر ده صحيح أو غير صحيح، وبالتالي تبدأ تدور على مصداقيته بطرق أخرى من وسائل الإعلام التانية التقليدية إذا كان عندك الفرصة أنك تتلقى من وسيلة إعلام تقليدية. مشكلة عندنا كمان أن الإعلام التقليدي بيدي الفرصة للإعلام الإلكتروني الموجه أنه يبث ما يستطيع أو ما يبغي نشره ما بين الناس حتى لو كان غير صحيح، فالتأخير من وسائل الإعلام التقليدية هو اللي بيديهم الفرصة. يعني عشان يبقى عندي خبر منشور على وسائل الإعلام الإلكترونية، خبر ليه تأثيره سواء كان سلبي أو إيجابي، أو خاصة يعني الأخبار اللي ليها تأثير سيء على الناس، ما بقدرش أتأكد من مصداقيته من وسائل الإعلام التقليدية الموثوق فيها تماما. السرعة ما فيش سرعة، فبالتالي بيدي فرصة لأي حد يقول أي حاجة والناس ممكن تصدقها وتتناقلها وتشيرها زي ما بيقولوا بشكل سريع. لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نكبر نفوت، لو بطلنا نحلم نموت، لو عاندنا نقدر نفوت، لو عدينا قرب خلاص، لو ربينا ضاعت خلاص، حبة صبر حبة حماس يبقى الحلم صورة وصوت. لو بطلنا نحلم نموت، لو بطلنا نحلم نموت. دكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني، وإحنا بنتكلم عن علاقة الشباب بالإعلام الإلكتروني وبالنت. هناك بعض الصفحات الإلكترونية بتحتوي بعض الموضوعات اللي بنقول بتتقدم بنعومة تغير فكر الشباب. أيوة، السم في العسل. السم في العسل مادة شيقة ومادة ليها بريق عشان يقدم السم في العسل زي ما بيقولوا. بالتالي برضو في وسائل تانية للتحقق من ذلك. يعني أنا لما ألاقي مادة موجودة على الإنترنت أو في أي وسيلة إعلام إلكتروني شكلها جميل وبتخاطب فئة الشباب بالذات، لازم أن أنا أتأكد من مصداقية المعلومات أو من أتأكد من أتحرى الدقة في المعلومات دي، وأرجع للمصادر الموثوق فيها برضو، سواء كانت المصادر دي مكتوبة أو مصادر مرئية أو مسموعة أو على الإنترنت برضو من مصدر تاني موثوق فيه من خلال موسوعة أو ما إلى ذلك. لأن ممكن جدا الشاب يتطلق معلومات غير حقيقية، ويتعمل له بشكل مبهر وبشكل إبهار، برضو أنا لازم يبقى عندي الوسيلة التانية اللي أنا أرد بيها على الموقع ده أو المكان اللي بيبث هذه المعلومات الغير صحيحة. وأنا هنا بلوم على المتخصصين اللي هم بيشوفوا معلومات أو بيشوفوا أشياء تبث على الفضاء الإلكتروني ومغلوطة أو غير صحيحة ويلتزموا الصمت. خبراتك اللي اكتسبتها وإيه أهم العوائق اللي قابلتك وتغلبت عليها؟ الصحف الإلكتروني أو الإعلام الإلكتروني مختلف تماما عن الإعلام التقليدي أو الصحف التقليدي، لأن الإعلام الإلكتروني مطلوب منه أنه يبقى مصحح لغوي، يكون عنده القدرة على أنه يكتب بشكل صحيح ويكون دارس اللغة العربية ويدرب نفسه ويعرف الأخطاء الشائعة ويبتدي يتغلب عليها. لازم يكون عنده القدرة على أنه يكون ملم، يعني أدنى قدر من الإلمام بالتصوير. يستلزم عمله كصحف إلكتروني أنه هو يصور، فبالتالي لازم يكون مصور، مش لازم يكون محترف 100%، ولكن مع الوقت ممكن يكون محترف. عنده موهبة أو عنده الأساسيات المبدئية في فن التصوير. لازم يكون عنده فكرة عن المونتاج، سواء كان المونتاج فيديو يعني أقصد أو مونتاج صوتي، لأنه برضه هتضطر ظروفه أن هو يتعامل مع الصوت أو مع الصورة بشكل احترافي أكتر، بحيث أن هو يقدم مادة ما فيهاش ديفوهات أو ما فيهاش أشياء تعيب على المادة، التعيب عليه كصحفي أو كإعلامي إلكتروني. فبالتالي الاختلاف هنا بينه وبين الصحفي العادي أو الإعلام العادي إن هو الإعلام العادي أو الصحفي العادي مش محتاج إن هو يبقى مونتير، ومش محتاج يبقى مصور، ومش محتاج يبقى عالم لغة أو بيفهم في اللغة. فبالتالي هذه الصعوبات كانت بتقابلنا في الأول، والحمد لله ابتدينا نتغلب عليها كتير، يعني ابتدينا يبقى عندنا اتحاد وفي النقابات المختصة مراكز تدريب الصحفيين المبتدئين على إزاي الإعلام الإلكتروني وتقنية تقديم الإعلام الإلكتروني وكيفية التغلب على المشاكل الشائعة. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوه نفسك، ما تكسلش وقوم ألف ودور هتلاقي مستك، صدقني هتلاقي مستك، دور بنفسك جوه نفسك. مش تبقى حد تاني غير نفسك، خليك واثق في نفسك، ودور بنفسك جوا نفسك، هتلاقي حاجة ما حدش فيها ينافسك. ما تحاولش تبقى أي حد تاني غير نفسك، دور بنفسك جوا نفسك، ما تكسلش قوم قلب ودور هتلاقي مستك، مستك في صوتك او في رسمك، ما تستبعدش تبقى مستك، حركة بيعملها جسمك او فكرة فانتاستيك في مخك، ممكن تكون كمان مميز في الطب وفي الحساب او مستك نفسك في دوخك، ممكن بذاتك تطلع في لوحة او كتاب، ممكن تكون مستك لياقتك، مستك انك قلب ميت تقدر تضرب كل الناس، او تكون مستك سياستك، مستك انك رومانسي ومقبر في الاحساس، او تكون مستك فرستك، ممكن مستك تكون قلب ابيض او حنون، ممكن تكون مستك حبشتك. دكتور محمد الطواب نائب رئيس الاتحاد العربي للاعلام الالكتروني، ونحن نتناول الاعلام الالكتروني والشباب، هل كل الاعلام الالكتروني شر ولا فيه خير بالنسبه للشباب؟ طبعا الاعلام الالكتروني زيه زي اي حاجه في الدنيا، لها شقين او لها وجهين، وجه حسن ووجه غير حسن. زي حضرتك لو انا عندي في البيت سكينه، فممكن استخدمها في القتل، وممكن استخدمها في تقطيع الاشياء الجميله او الفاكهه او كده. فالاعلام الالكتروني يجب ان نتعامل معه وننظر الى نصف الكوب المليء وليس الفارغ، لان الاعلام الالكتروني هي فرصه للتعلم، التعلم السهل، التعلم عن بعد. دكتور محمد الطواب، احنا هنسأل مجموعة من الشباب عن تأثير الإعلام الإلكتروني في الشباب ونرجع مرة تانية. وجهة نظركم لأكثر وسائل الإعلام ارتباطا بالشباب، آية؟ طبعا اكتر وسيله دلوقتي مؤثره في الشباب هي السوشيال ميديا، حتى لو حد عايز مثلا يشتهر او يطلع على التلفزيون بيبقى من خلال السوشيال ميديا. اغلب الشباب دلوقتي بقوا بيبقى مثلا عايز يبقى مذيع، حلو يبقى مذيع، او حلو مثلا يشتغل في الدوبلاج، بيشتغل على نفسه، بينزل فيديوهات على الفيسبوك بحيث الناس لو لقيته عنده قبول وتمام كل حاجة بيكمل، وده بيتيح له فرصة ان هو يقدر يطلع في التلفزيون او يشتغل في المجال اللي هو عايزه. انا برضو بشوف ان السوشيال ميديا هي اكبر حاجة بتأثر دلوقتي، والتاني حاجة بعدها التلفزيون. يعني حتى دلوقتي بقى مثلا اي حاجة ممكن تابعها من التلفزيون او اي حاجة عايزين بس حتى نشوفها من نسمعها من الراديو او نقراها من الصحافة، بنرجع تاني للانترنت ونشوفها من السوشيال ميديا، سواء قنوات يوتيوب او صفحات على الفيسبوك. بس هو الاساسي السوشيال ميديا. انا شايفه برضو ان السوشيال ميديا هي الاكثر تاثيرا دلوقتي في كل الوسائل. يعني ممكن بوست بسيط جدا لكلام منمق تجذبي نظر الناس وتلفتي نظرهم لنفسك او يعني موهبتك. تاني حاجه شايفه انها بتاثر الاذاعه، يعني الاذاعات الشبابيه دلوقتي برضو هي انا شايفه انها اكتر من التلفزيون كمان. انا مش هختلف معاهم، برضو شايفه ان السوشيال ميديا هي اكتر حاجه مؤثره دلوقتي. بس لما بيكون في حاجه واخده ضجه كبيره مثلا سواء على تلفزيون او على راديو، برضو بيلفت نظر الناس تنتقل من السوشيال ميديا للحاجات دي. يعني مثلا حاجه برنامج لسه هيتذاع حالا النهارده الساعه 10، ما هو انا مش اكيد مش هستناه على السوشيال ميديا، لو مهتمه بيه قوي هشوفه على التلفزيون وهكذا. عاده يعني كاكاديميا مفيش وسيله ممكن تلغي وسيله ثانيه، بس عايز اقول ان الوسائل اللي ممكن نقول عليها تقليديه حاليا بتستفيد من الوسائل الحديثه، السوشيال ميديا بتدعمها، وبالتالي فاحنا ممكن نقول ان هي حاجه بتدعم حاجه. يعني لما لقينا نسبه مشاهده على السوشيال ميديا فبالتالي ده بيدعم الراديو والتلفزيون. كم مصداقية؟ انا لا اعتقد ذلك، لان انا بحس ان هي بصراحه سلاح ذو حدين. سلاح ذو حدين ان انا مش كثيرا ببقى عارفه مصدر المعلومه اللي موجوده على السوشيال ميديا، الا يمكن نسبه المصداقيه بتكون عاليه لما يكون عارفه المصدر، لما يكون مثلا جريده ليها بيج على فيسبوك، قناه ليها بيج بتبقى موثقه، عارفين ان هي ليها علامه معينه، وبالتالي فانا واثقه ان القناه دي اللي بشوفها على التلفزيون هو اللي بيتنشر على السوشيال ميديا وهكذا في الراديو، وبالتالي فهتبقى معلومه الى حد كبير هتبقى موثقه. لكن غالبيه المعلومات بنشوفها دلوقتي على السوشيال ميديا تبقى مجرد إشاعة الناس بس عايزة تجمع حواليها آراء وهكذا، وبالتالي تبقى غير صحيح، وبالتالي ما أقدرش يبقى ليها نسبة مصداقية عليها. ما تسلمش عقلك للي بيلعب بيك، دينك سلاحك، عقلك هو اللي قوي. اقرأ وفكر هتعرف أكتر، هتقوى على فكرة بيأذيك. تسلمش عقلك للي بيلعب بيك، بيد سلاحك عقلك هو اللي قوي. اقرا وفكر هتعرف اكتر، هتقوى على فكري أصدقاء الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.